والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالكفر في هاتين الآيتين هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد يطلق الكفر في القرآن ويراد به كفر النعمة، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقوله تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فالكفر في هذه الآيات المراد به كفر النعمة. وقد أطلق الكفر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأريد به المعصية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه، أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم ويعلم من أبوه إلا كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذا الحديث فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي ابن العربي رحمه الله في شرحه: مراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الطاعات تسمى إيمانا وكذلك المعاصي تسمى كفرا. الطاعات تسمى إيمانا والمعاصي تسمى كفرا، لكن حيث أطلق على المعصية الكفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لكن إذا أطلق الكفر على المعصية فلا يراد به الكفر المخرج من الملة، بل هو كفر دون كفر كما ترجم البخاري رحمه الله. فإذا تبين لنا هذا وعلمنا أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وجب علينا أن نحترز من إطلاق لفظ الكفر على إنسان فعل فعلا رآه أحد الناس كفرا أكبر وهو ليس كذلك. لا يجوز أبدا لإنسان أن يقف عند ظاهر نص واحد اطلع عليه ثم يحكم على الناس به، بل يجب، وخاصة في هذه المسألة مسألة التكفير، يجب الجمع بين النصوص كلها ليتبين المراد منها. فقد بينا أن الكفر يطلق ويراد به الكفر بالله، ويطلق ويراد به كفر النعمة، ويطلق ويراد به المعصية. فلا يجوز لإنسان أن يبادر إلى نص من النصوص أطلق الكفر على فعل ما ثم يحكم بتكفير الفاعل لظاهر النص الذي اطلع عليه، بل يجب عليه أن يجمع النصوص كلها ليعرف المراد من هذا الكفر، هل هو الكفر بالله أو كفر النعمة أو كفر المعصية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التسرع في التكفير، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التسرع في التكفير، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والاستعانة بالله من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، الاستعادة بالله من الكفر تشمل الاستعادة بالله من الكفر بعد الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالثبات على الدين، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وحذر سبحانه وتعالى من الردة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام وحبب إليه الإيمان أن يشكر الله على ذلك وأن يعض عليه بالنواجذ وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كما تشمل الاستعاذة بالله من الكفر الاستعاذة من المعاصي، فإن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، فقولك اللهم إني أعوذ بك من الكفر يشمل الاستعاذة بالله من الكفر الأكبر ويشمل الاستعاذة بالله من الكفر الأصغر هو المعاصي، لأن المعاصي بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. ومضمون هذه الاستعاذة من المعاصي سؤال الله تعالى التوفيق للطاعة. استعاذتك بالله من المعاصي تتضمن سؤال الله تعالى التوفيق للطاعة، فكأنك تقول: اللهم وفقني لطاعتك وجنبني معصيتك. كما تشمل الاستعاذة بالله من الكفر الاستعاذة من كفر النعمة، فإن كفر النعمة يزيلها، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وتشمل الاستعاذة بالله من كفر النعمة سؤال الله تعالى شكرها، فحين تقول: أعوذ بالله أن أكفر نعمة الله، كأنك تسأل الله تعالى أن يعينك على شكر النعمة. والله تعالى يقول: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق الفسوق في اللغة معناه الخروج، يقال فسق يفسق ويفسق فسقا وفسوقا، مأخوذ من قولهم فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. والفسوق في الشرع مخالفة الله ورسوله، الفسوق في الشرع مخالفة الله ورسوله، عصيان الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فقال هذا في الذين يغتابون الناس ويلمزونهم ويسخرون منه. فالفسوق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله. والفسوق أيضا يطلق في القرآن ويراد به فسوق الكفران وفسوق العصيان. يطلق الفسوق في القرآن ويراد به فسوق الكفران وفسوق العصيان. أما فسوق الكفران فمنه قول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهذا الفسوق فسوق كفران، فسوق أكبر مخرج من الملة. وأما فسوق العصيان فمنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي الحديث الذي ذكرناه آنفا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. فهذا فسوق عصيان لا فسوق كفران. فالكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. فيطلق الفاسق على من خالف أمر الله ورسوله. كل من عصى الله ورسوله فقد فسق، أي خرج عن طاعة ربه. ويقع الفسوق أو يسمى الإنسان فاسقا بارتكاب الذنوب قلت أو كثرت، قلت أو كثرت، إلا أن العرف جرى على إطلاق لفظ الفاسق على من كثرت ذنوبه، على من كثرت ذنوبه. أما الكافر الأصلي، الكافر الأصلي فإذا سمي فاسقا فلأنه خرج عن أمر ربه وخالف أمر العقل ومقتضى الفطرة، فلذلك سمي الكافر الأصلي فاسقا. فالواجب على كل مسلم أن يوطن نفسه على طاعة الله ورسوله، وأن يحذر كل الحذر من معصية الله ورسوله. قال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق. الشقاق معناه مخالفة الإنسان للآخر. الشقاق معناه مخالفة الإنسان للآخر، بحيث يصير كل منهما في شق غير شق صاحبه، فيكون هذا في شق والآخر في شق. كالمعاداة، المعاداة يكون أحدهما في عدوة والآخر في عدوة، والمجانبة يكون أحدهما في جانب والآخر في الجانب، والمحادة يكون أحدهما في حد والآخر في حد آخر. والمراد من الشقاق أن يخالف كل منهما صاحبه في الحق الذي عنده، فهذا يخالف هذا وهذا يخالف هذا. والمراد من الشقاق في الاستعاذة: أعوذ بالله من الشقاق، مشاقة الله ورسوله ومعادة الله ورسوله، وأن يحاد الإنسان الله ورسوله. فهذا الشقاق من صفات الكافرين. قال الله تعالى مخاطبنا نحن المؤمنين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من شاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله، فقال سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما أصاب المشركين يوم بدر وما أصاب بني النضير بعد ذلك إنما كان بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله. قال الله تعالى في المشركين يوم بدر وما أصابهم فيه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك